الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا يزال السياق في سورة المائدة، والمرة السابقة كان الكلام عن ما أحله الله عز وجل من الطيبات، وأن الأمة ديت الله عز وجل أحل لها وأباح لها الطيبات وحرم عليها الخبائث. كلمنا كيف أن الشريعة تتناغم مع الفطرة السليمة اللي جوه كل إنسان، وأن كل ما تستطيبه النفس السوية أباحه الله عز وجل إن لم يكن فيه ضرر، وكل ما تتخابثه النفوس من المحرمات. وإزاي إن الشريعة ديت تربي هذا الإنسان المسلم على معاني لا تتعارض مع فطرته وخلقته، وهو ده ميزة الدين الإسلام، أنه يسبح في مع تيار الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فكلمنا عن إباحة الطيبات من الطعام وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخره، وكلمنا عن إباحة الله عز وجل لنا الصيد حتى لو كان هذا الصيد بكلاب معلمة أو جوارح معلمة أو طيور معلمة تصطاد للإنسان بالشروط اللي احنا قلناها. وأباح الله عز وجل كذلك من الطيبات طعام أهل الكتاب، طعام اليهود والنصارى، ذبائح اليهود والنصارى حلال، لكن ذبائح غيرهم من الكفار والملحدين والمرتدين والبوذيين إلى آخره لا تقبل ذبائحهم ولا يؤكل أكله. ثم أباح الله عز وجل من الطيبات الطيبات من النساء، وبين سبحانه وتعالى أنه أباح حتى بعد إباحة نساء المؤمنات نساء الذين أوتوا الكتاب بشرط أن تكون حرة عفيفة. وإن ربنا سبحانه وتعالى فتح باب للتواصل مع أهل الكتاب مع أنهم كفار ولا يؤمنون بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو ماتوا على ذلك خالدين مخلدين في نار جهنم، لكن الشريعة فتحت معهم باب في أكل طعامهم وذبائحهم أو مناكحة نساؤهم، وإن كان ده مكروه لأن نساء المسلمين أولى، ولأن حياة مع زوجة أنت تكرهها في الله أمر صعب، لكن الله أباحه وفتح هذا الباب أملا في إسلام أهل الكتاب، لأن هم أقرب الطوائف إلى الإسلام، أقرب الكفار إلى دين الإسلام أهل الكتاب اليهود والنصارى. فأباح الله عز وجل لنا منهم طيبات الطعام بتاعهم اللي ذكروا اسم الله عليه وذبحوه، وطيبات النساء الحرة العفيفة. وبين سبحانه وتعالى في النهاية إن ذا هو الإيمان وهذا هو الشرع، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخسر. بعدما تكلم الله عز وجل عن الطيبات في الطعام والنساء، انتقل الكلام بعدها إلى آية الوضوء. يا أيها الذين آمنوا، دي الآية هنتكلم فيها النهاردة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى آخر الآية. وقد يسأل سائل، هل السياق متسق ولا انقطع وبدأ في موضوع جديد لا يمت بصلة للموضوع السابق؟ إيه علاقة إباحة الأطعمة والصيد والنكاح بالوضوء؟ فنقول السياق متصل في فكرة، وكل سورة من سور القرآن ينتظمها معنى تجد هذا المعنى متصلا في الصورة باختلاف الأمثلة والشواهد والآيات، لكن في النهاية المعنى والحبل ما زال موصول طول الصورة. فتح الله به على من فتح. فلما بحثت في كلام المفسرين وجدت بعضهم يقول أن السياق متصل وأن الآيات لم تنقطع، إنما انتقل الله من الكلام عن الطيبات من الطعام والنساء إلى الكلام على طيبات الروح وهي الصلاة. فكما طيب الله للجسد طعاما ونكاحا فطيب الله للروح وضوءا وصلاة كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال. فالإنسان مكون من جسد وروح، الجسد أرضي وغذاؤه أرضي، طعام وشراب ونكاح ومسكن، والروح نفخة ملك وبالتالي تحتاج إلى غذاء كما يحتاج الجسد. غذاء هذه الروح ذكر الله والصلاة والوضوء والقرب، وبالتالي السياق متصل، والإنسان جسد وروح. فلما تكلمنا عن إشباع رغبات الجسد في الحلال، تكلمنا عن إشباع رغبات الروح المعذبة في البعد عن الله، فلا تلتئم الحياة أبدا إلا بإشباع الاثنين. ولذلك الشريعة، شريعة الإسلام، شريعة عادلة ورحيمة ولا تظلم أحدا، لم تعامل الإنسان أنه ملاك لا شهوة له ولا رغبات ولا احتياج كما يدعي النصارى. النصارى عندهم الرهبنة ويقعد في الكنيسة القسيس أو الراهب يترهبن، لا يتزوج، لا يأتي النساء، ويعتزل الحياة، يعتزل الدنيا. كلام ده غلط. قال الله ورهبانية ابتدعوها. بشر له حاجات، الجسد له رغبات كما أن الروح لها رغبات. أفضل البشر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يأكلون ويشربون ويتعاملون في الأسواق وينكحوا. النبي نفسه قال كده عليه الصلاة والسلام، قال أما أنا فأنام وأقوم وأصوم وأفطر وآتي النساء، أتزوج يعني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وده كمال العدل، إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. لذلك شريعة الإسلام متكاملة، رغباتك الجسدية الأرضية الله فتح لك فيها أبواب حلال، وبدل الباب 2 و3 و10 أحيان. أباح كل المطعومات إلا مطعومات معينة، أباح كل المشروبات إلا مشروبات معينة، الخمر والمسكر والدم. في النساء أباح كل النساء إلا محرمات معينة تأباها النفس وتأنافها الأم والبنت والأخت، أو محرمات بالمصاهرة حماتك أو بالرضاع إلى آخره. لكن الأصل في الأشياء الحل. ففتح الله ما أغلق بابا للحرام إلا وفتح أمامه أبواب للحلال. فلما انتهى الكلام عن حاجيات الجسد، انتقلنا إلى الأهم وهي حاجيات الروح. وأولى حاجيات الروح لقاء الرب سبحانه وتعالى. الروح دي تظل معذبة طول ما هي بعيدة عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وعلى قدر القرب تكون الراحة، وكلما اقتربت كلما زاد النعيم الذي يحياه الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، وكلما زاد البعد كلما زاد الضنك. عشان كده ربنا بيقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حياة ضنك. حتى لو كان عنده فلوس وزوجة وأولاد وأموال وأراضي وبيوت، لكن يحيا حياة ضنك، وده أمر مشاهد. فانتقل السياق إلى غذاء الروح وطيبات الروح والنفس وهي الصلاة. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين المصدقين المستسلمين لشرع الله، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ابتداء تشريع الوضوء للصلاة رحمة كبيرة من رب العالمين سبحانه وتعالى. أنت لو عرفت فضل هذا الوضوء اللي كتير مننا اعتاده وصار يتوضأ سريعا متعجلا ولا يستشعر هذه المعاني، مع أن نجاته في هذا الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رب أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى، الملائكة بيتكلموا في إيه؟ في الكفارات. إيه هي الكفارات؟ إسباغ الوضوء على المكاره. كفارات أكتر حاجة بتكفر الذنوب، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. عشان كده بنسمي الوضوء طهارة، كما أنها طهارة للبدن هي أولا طهارة للروح والقلب. وربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان قبل ما يقف قدامه يتهيأ، لأن الصلاة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى صلاته فإنما يناجي ربه. انتبه، انت قايم تكلم رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه المعاني لما بتغيب عننا نفقد طعم الصلاة. والحقيقة وده أمر حتى بالتجربة، الصلاة هي الشحن الإيماني الحقيقي بتاعك. أيامك التي تكون فيها إيمانياتك عالية هي أيام خشوع في الصلاة، والأيام التي تفقد فيها خشوع الصلاة ولذة الصلاة ومشاعر الصلاة تشعر فعلا بالفقد، تشعر أنك تصلي ولا تستفيد. فترمومتر الإيمان في قلبك الصلاة، هذه هي الفيصل، لأنها صلة بين العبد وربه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه سبحانه وتعالى تلقاء عبده في صلاته ما لم يلتفت. فبالتالي أمر الصلاة أمر عظيم، عمود الإسلام وأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل وتاركها على قول كثير من أهل العلم يكفر خروجا من الملة أو يكفر كفرا دون كفر. من أكبر الكبائر اللي ممكن تلقى الله بها ترك الصلاة. ما سلككم في سقر؟ إيه اللي دخلكم النار؟ أول كلمة قالوها قالوا: لم نكن من المصلين. فالصلاة نور، نور في القلب ونور في الوجه ونور يوم القيامة في الظلمات، ويعطى العبد نوره يوم القيامة على قدر إيمانه في الدنيا. فلأهمية غذاء الروح وغسل الروح بهذه الصلاة اللي كان الصحابة ينتظرونها، النبي مستني الصلاة تيجي ويقول: أرحنا بها يا بلال. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين يعني الوقت اللي تقر في عيني وتسكن فيه نفسي وتهدأ في روحي وأشعر فيه بلذة لا أجدها في غيره. قرة عين، قرار العين يعني راحة البال، يعني سعادة القلب، يعني لذة النفس والفؤاد. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر أو أحزنه أمر فزع إلى الصلاة، يهرب للصلاة صلى الله عليه وسلم. يوم الأحزاب لما تحزب جند الكفر على الإسلام وأحدقوا بالمدينة، كانت غزوة من أصعب الغزوات، حرب نفسية عظيمة خاضها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، جوع، برد، قلة ذات يد، ضخامة أعداء، حتى أنهم يضطروا أن يحفروا خندق حول المدينة غير قادرين على المواجهة في ظل هذه الظروف الصعبة. غدر من الكل، حتى اليهود اللي في أسفل المدينة غدروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، قبائل العرب كلهم اتحدوا مع قريش. وفي ظل هذه الأجواء الصعبة والصحابة على الأنقاب، أنقاب المدينة، سهرانين طول الليل يحرسوا، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. تخيل نفسية والنبي داخل يصلي عليه الصلاة والسلام. لما جاء سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، عضل وقار، اليهود غدروا كغدر عضل وقار وأسقط في يد الناس، وكله خلاص بدأ الإحباط يتسلل إلى النفوس، الكل غدر ووقعوا بين المطرقة والسندان، وجوع وبرد وقلة مال وقلة سلاح وقلة عدد، والمنافقين بدأوا يتكلموا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه الصلاة والسلام، فخرج من الصلاة وهو يقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأرى قصور صنعاء من مكان هذا. الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأرى قصورها البيضاء من مكان هذا. الله أكبر، أعطيت مفاتيح الروم. هو في هذا المأزق شوف الصلاة كيف حولت الإنسان من بعض مشاعر قد تتسلل إليه من إحباط ويأس إلى هذا اليقين الجارف في رب العالمين سبحانه وتعالى. الصلاة مفتاح الحل. والله يا أخوانا لابد أن نصلح صلاتنا. والله من أكبر أخطائنا في حق الله عز وجل الصلاة. إحنا فعلا مقصرين في الخشوع، مقصرين في استحضار المعاني. لو انصلحت صلاتنا والله لانصلح حالنا. هتجد نفسك بعد هذا الشحن الإيماني العالي قادر على مواجهة الحرام وتركه، قادر على القيام للطاعة لأنك شحنت. هو الشحن الحقيقي، الشاحن الأصلي بتاع روحك اللي بيشحن في ثواني هي الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. تكلم العلماء إن ربنا سبحانه وتعالى هل يشترط الوضوء إذا قمنا إلى الصلاة، وبالتالي الوضوء لا يشرع إلا للصلاة فقط، ولا يلزم الوضوء لكل صلاة، ولا إيه الوضع؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فتكلم العلماء في هذا المعنى، ما بين قائل يقول تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، وأنت مش متوضي يعني، وأنت على حدث فيلزمك أن تتوضأ، لكن إن كنت أصلا متوضئا فلا يلزم وإنما يستحب. طب إيه الدليل على الكلام ده؟ ده ظاهر الآية بيقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، كل صلاة تيجي قايم لها تتوضأ. وده فعلا قول لبعض أهل العلم أن هذا كان في بداية الإسلام، كانوا ملزمين بالوضوء لكل صلاة، ثم نزل التخفيف بعد ذلك. هذا التخفيف ثبت في فتح مكة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فتوضأ وضوءا واحدا وصلى به صلوات. حديث في مسند الإمام أحمد وفي صحيح مسلم من حديث بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، وده الأصل وده الأحب إلى الله وده الأكثر طهارة وغفرانا للذنوب. فلما كان يوم الفتح، فتح مكة يعني، توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، ظهر وعصر ومغرب وعشاء بوضوء واحد. فقال عمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر عمدا فعلته، لقد فعلته عمدا يعني. ليه؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرع للأمة المستحب الوضوء لكل صلاة، لكن في حال النبي المستحب له أن يشرع للأمة ويعلمها بأفعاله عليه الصلاة والسلام. فكان هذا الفعل أولا تخفيف عن أمة الإسلام، أن اللي متوضي وأدركته الصلاة التي بعدها له أن يصلي بنفس الوضوء، وإن كان مش ده الأحب إلى الله لكن يجوز، رخصة وتيسير من الله عز وجل، تشريع للأمة وتخفيف لها. وانظر إلى متابعة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني تخيل أن عمر خد باله وانتبه أن النبي صلى الأربع صلوات بوضوء واحد. لقد كانت أنظار الصحابة تلاحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان ما تفوتهمش سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، والراجح طبعا أن الأمر بالوضوء عند كل صلاة هذا من باب الاستحباب، وده كلام الجمهور أن الأمر للاستحباب عند كل صلاة، وللوجوب إن كان العبد محدثا. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى فرض الوضوء قبل الصلاة؟ طهارة. يعني لو نرى قرأنا في بعض أحاديث فضائل الوضوء، تعرف والله أن الوضوء ده كنز لا تقصر فيه ولا تتكاسل عنه، وتستشعر وأنت تتوضأ تلك المعاني الفياضة التي تفيض عليك، وتلك الذنوب التي تخر منك وانت بتتوضى في الدقيقتين ومستعجل فيهم. اولا الوضوء هو العلامة التي سيعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم امة الاسلام. وده سؤال اكيد كل واحد فينا سأل نفسه، هو ازاي النبي هيعرفنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ غالب امة الاسلام ما رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات سنة 11 هجرية، احنا في 1440 اهو، كل السنين دي مات فيها اناس ما رآهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ازاي هيعرفنا؟ الصحابة سألوا النبي السؤال ده وقالوا يا رسول الله كيف تعرفنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكم سيمة، سيمة يعني صفات ومميزات، ليست لأحد غيركم، تأتون علي يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. الغر الحصان أو الخيل اللي عنده بياض في رأسه بيبقى مميز عن بقية القطيع، والمحجل اللي عنده بياض في قدمه، نقط بيضة، قطع بقع بيضة كده في رجليه، بيبقى مميز. أرأيتم لو أن رجلا له خيل بلق بين ظهراني خيل دهم به، أكان يعرفهم؟ تخيلوا لو واحد عنده حصنة بيضة في وسط حصنة سودة، يميزهم ولا لا؟ أرأيتم لو أن رجلا عنده خيل بيض بلق بين ظهراني خيل دهم به، أكان يعرفهم؟ قلنا بلى يا رسول الله، نعم يعرفهم. قال: فأنتم تأتون علي يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، بياض في الوجه والأطراف الإيدين والرجلين اللي هي أعضاء الوضوء، ليه؟ من أثر الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إزباغ الوضوء، ذلك الصحابة كانوا في الوضوء يزبغوه، يغسل اليدين إلى المرفقين ويشرع في العضد إزباغا وزيادة، ليه؟ عشان العلامات تكون أكثر يوم القيامة. اللي مش بيتوضى ومش بيصلي كيف سيعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذي لا يتوضأ لن يأتي يوم القيامة غرا محجلا. وبالتالي لما نيجي نكلمه يقول النبي هيشفع وشفاعة النبي لأهل الكبائر، يا أخي كيف سيعرفك النبي أصلا؟ علامة أمة الإسلام أنتم الغر المحجلون من أثر الوضوء. فدي أول فائدة لهذا الوضوء، أنه العلامة التي بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ثانيا، أنت لا تتخيل كم الطهارة من الذنوب والخطايا والدنس اللي أنت بتتعرض له حين تتوضأ لكل صلاة. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، تخيل كده لو بيتك تفتح في نهر قدامك تغتسل منه كل يوم 5 مرات، تخيل واحد بيستحم كل يوم 5 مرات، أيبقى من درنه شيء؟ يتصور يا إخوانا أن يتبقى وسخ أو درن على البدن؟ قلنا لا والله يا رسول الله، لا يبقى من درنه شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا ويرفع بهن الدرجات. انت بتتغسل من ذنوبك وانت بتتوضى وتصلي، انت تتطهر من خطاياك. لما تفهم المعنى ده تعرف ان الله رحيم انه كتب علينا الصلاة وفرضها، وإلا كنا هنقابله بذنوب كالجبال، من رحمته انه كتب علينا الصلاة. ومن شدة احتياجنا لهذا التطهر كانت الصلاة أول ما كتبت 50، ثم خففها سبحانه وتعالى برحمته إلى 5 في العمل و50 في الأجر. أنت لازم تتغسل، أنت لابد أن تتطهر، ولا يتصور لو توضأت كما توضأ رسول الله، أسبغت وضوءك صح وأنت مستشعر المعاني دي وصليت صلاة خاشعة لله، لا يتصور أن تنام على ذنب أو خطيئة إن صدقت الله عز وجل. النبي يقول: أيبقى من درنه شيء؟ قلنا لا، لا يتبقى من درنه شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: ذلك أن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرت كل خطيئة عملتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل وجهه خرت كل خطيئة نظرتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى تخر ذنوبه مع الماء من لحيته. فإذا تمضمض واستنشق خرت كل خطيئة تكلمها بلسانه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يده إلى المرفقين خرت كل خطيئة بطشتها يداه. فإذا غسل قدميه خرت كل خطيئة مشت إليها رجلا. أنت متخيل كم الفضل والإنعام من رب العالمين سبحانه وتعالى. أولا عشان تتطهر، عشان ربنا يضع عنك أوزارك التي أنقضت ظهرك. ثانيا لأن ما ينفعش تقف قدام ربنا وانت بالذنوب والخطايا دي، لقاء الله أكبر وأعظم، فكان لابد أن تتطهر وتتخفف من أخطائك قبل أن تقف بين يديه سبحانه وتعالى. إن موسى عليه السلام قبل أن يلقى ربه عند جبل الطور أمره الله أن يصوم 30 يوما وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة عشان يصح أن يقف ويكلم الرب عند الجبل عليه السلام. فلقاء ربنا لازم له تطهر ولازم له تخفف من الذنوب والخطايا. وفي حديث عثمان أنه دعا بماء وتوضأ أمام الناس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنب. كل الذنوب تتغفر إن أسبغت الوضوء وصليت ركعتين ما سرحتش فيهم خاشع لله، غفر له ما تقدم من ذنب. تخرج من الوضوء تقول ذكر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النبي يقول من قالها فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. أخونا فضل وإكرام كبير، بس احنا من العادة وإل في العادة فقدنا بعض هذه المعاني. المعاني دي تفتح نفسك للصلاة، تشرح صدرك للوقوف أمام الله، استشعارك أن ذنوبك بتخر وتقع وانت بتتوضى أكثر ما يعينك على الخشوع في الصلاة. وبعدين من واظب على ركعتين سنة وضوء بعد كل وضوء لها فضل كبير. النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث قال لبلال يا بلال ماذا تفعل فإني سمعت دفن عليك في الجنة، فقال يا رسول الله والله لا أفعل شيئا غير أني إذا توضأت صليت ركعتين. بسبب العاملة دي سنة الوضوء دي كان النبي يسمع دفن علي بلال في الجنة صلى الله عليه وسلم. فالوضوء طهارة ونقاء وغسل للإنسان، غسل للروح قبل أن يكون غسلا للبدن. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. كان من الصحابة من يحرص على الوضوء لكل صلاة، وده كان حال غالب الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كانوا حريصين جدا على الوضوء لكل صلاة. وكان من الصحابة من يأخذ بالرخصة كجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين، كان لا يتوضأ إلا من حدث. سيدنا علي كان إذا توضأ وضوء من حدث يسبغ، وإذا جدد الوضوء وهو أصلا متوضي كان يتجوز في وضوئه ويقول هذا وضوء من لم يحدث. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. الوضوء له أجر، والوضوء وانت أصلا متوضي تاخد زيادة 10 حسنات، تمام كده. بل يعني بعض السلف وبعض أهل العلم يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فقد وضوءه أو أحدث يمتنع عن كثير من الأعمال حتى يتوضأ. فروى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بال يوما فمر عليه رجل فسلم فلم يرد النبي السلام حتى توضأ ثم رد السلام صلى الله عليه وسلم، من باب أنه لا يذكر الله إلا على وضوء وطهر صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. من ضمن العلامات الدامغة أن هذا الشخص مؤمن أنه يبقى حريص على الوضوء، كل ما يدخل الخلاء ويقضي حاجاته يتوضى حتى لو ما فيش صلاة، هو حريص أنه يظل على طهارة. دي من علامات الدالة على الإيمان في القلب. طيب كيف يكون الوضوء؟ قال الله أولا فاغسلوا وجوهكم. الآية بدأت بغسل الوجه، طيب فين غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق؟ المضمضة والاستنشاق جزء من الوجه فهنرجع الكلام عليهم لما نتكلم عن الوجه. أما غسل اليدين في مقدم الوضوء فهو من السنة وليس واجبا ولا ركنا، وبالتالي لو لم يفعله أحد لا بأس. غسل اليدين في البداية الكفين يعني في البداية، هذه سنة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما إن كان الإنسان نائم. في الحديث إذا نام أحدكم من الليل ثم قام فلا يضع يده في الإناء في المية، كانوا زمان طبعا فيش حنفيات، يبقى إناء مية وبيمد إيده في المية يجيبه يتوضى. فنهى النبي أن يغمس المسلم يده في الماء إذا كان أيم من النوم حتى يغسل يداه ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وانت نائم لا تدري، قد تكون أصابتها نجاسة، لا تدري أين باتت هذه اليد، تعريض باحتمال التعرض للنجاسة. فأمرنا أن احنا نغسل اليدين خاصة إذا قمنا من النوم، ولكن هذا أمر الاستحباب على الراجح، وده كلام الجمهور وليس على الوجوب. طيب، هل التسمية واجبة قبل الوضوء؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ماشي، حديث ده مختلف في صحته، والبعض يصححه، والجمهور أن التسمية مستحبة قبل الوضوء، وهناك أقوال قوية بوجوب التسمية عند الوضوء لنص هذا الحديث. والأول أن احنا نسمي، نقول بسم الله قبل أن نتوضأ. طيب، اغسلوا وجوهكم. بداية إذا قمتم إلى الصلاة دي معناها أن في نية، يبقى يلزم عند الوضوء نية الوضوء، يلزم أن أنا أنوي رفع الحدث، أنوي التعبد بالفعل ده. فلو أن إنسان حران فراح قايم فاتح الحنفية غسل وشه ودراعاته ورجليه عشان يرطب ويتبرد، هل ده توضأ؟ لا، لابد أن ينوي بهذا وضوءا. وده معنى إذا قمتم إلى الصلاة، يبقى أنت رايح ناوي تتوضأ للصلاة. فاغسلوا وجوهكم، عما يقولوا حدود الوجه، من منبت الشعر المعتاد، عشان لو واحد أصلع ما لا، من منبت الشعر الذي يعتاده الناس إلى أسفل الذقن، ملتقى اللحيين العضبتين دول لحد الآخر هنا، وما بين شحمتي الأذنين من هنا إلى هنا، يبقى طولا وعرضا جبنا حدود الوجه. وجوبا مرة، والسنة ثلاثا، وهذا كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا كما روى عثمان رضي الله عنه وارضاه. طيب، هل اللحية يلزم غسلها مع الوجه ولا لا؟ اللحية من الوجه ولا لا؟ من الوجه، الجزء اللي هو على اللحية ده من الوجه، أما الجزء اللي أسفل في الرقبة ليس من الوجه ولا يلزم غسل، وإنما يلزم غسل ما كان على عظمي اللحية، على عظم بتاع الوجه ده. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يخلل لحيته، وكان يأخذ كفا من ماء ويضعها تحت ذقنه تحت لحيته ويقول هكذا أمرني خليلي، ماشي كده. ولكن كلام أهل العلم أن هذا من المستحب إن كانت اللحية كثيفة، يستحب تخليلها ولا يجب، إنما اللي يجب غسل ظاهر اللحية مع ظاهر الوجه. لكن إن كانت اللحية خفيفة جدا والبشرة باينة من تحتها غير ساترة للبشرة، بيلزم التخليل وغسل بشرة الوجه اللي تحت اللحية. يبقى جلد الوجه اللي أسفل شعر اللحية هل يجب وصول الماء ليه في الوضوء ولا لا؟ إن كانت اللحية خفيفة ويسهل وصول الماء للجلد يبقى لازم بتبع الوجه، إن كانت اللحية كثيفة ساترة لهذا الجلد يبقى ظاهر شعر اللحية يقوم مقام الجلد اللي تحته في الغسل، يكفي غسل الظاهر، وما زال التخليل مستحب لأن هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل بقى المضمضة والاستنشاق أركان واجبة أم أنها مستحبة؟ علماء اختلفوا في مسألة وجوب المضمضة والاستنشاق. كل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأحاديث التي وردت في فعل رسول الله كان فيها وضوء، في الوضوء مضمضة واستنشاق عليه الصلاة والسلام. ما توضأ النبي وضوءا بلا مضمضة واستنشاق عليه الصلاة والسلام، فهذا ثبت من فعل النبي، لكن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه من السنة المستحبة، لكن لا يدل على وجوب. الوجوب لابد أن يكون هناك أمر مباشر. فهل هناك أمر مباشر؟ الأمر في القرآن فاغسلوا وجوهكم، ولم يبين ويفصل هل المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه ولا لا، وجوبا يعني، متفقين إنها سنة عن النبي، لكن هل تاركها وضوء باطل ولا صحيح؟ الجمهور، جمهور أهل العلم، أن المضمضة والاستنشاق من السنة، من المستحب، وأنها لا تجب. ومذهب الحنابلة على الوجوب لحديث النبي مضمض واستنثر، وحديثه صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فكلام أهل العلم في مسألة المضمضة والاستنشاق مذهب الإمام أحمد على الوجوب، الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة على الاستحباب. أبو حنيفة أوجبها في حالة الجنابة بس، لو جنب ويغتسل يبقى يلزمه المضمضة والاستنشاق عشان الماء يصل إلى كل مكان. وبين من يرى وجوب الاستنشاق دون المضمضة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنثر، شم الماء اسمه استنشاق وإخراج الماء من الأنف اسمه استنثار، يستنشق الماء ثم يستنثر الماء. والراجح الاستحباب، لكن اللي مش هيعمل السنة ديت الراجح أنه وضوءه صحيح ولكن مش هيطهر لسانه وأنفه من الحرام، لأن احنا قلنا كل عضو بيغسل تنزل ذنوبه وتخر مع الماء، ومن أكبر الأعضاء اللي لها ذنوب اللسان. وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فالحار اللي يحرص على المضمضة يحرص على أنه تخر ذنوبه عملتها لسانه، أو رائحة عطر نسائي تعمد شمه حراما، أو أي حاجة حرام يفعلها بهذه الأعضاء، لكن الجمهور على الاستحباب. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، بعد غسل الوجه بيبقى غسل اليدين إلى المرافق. وهنا في نقطة يعني يغفلها كثير من الناس، إن هو بما إنه غسل الكفين في أول الوضوء فبيجي بعد الوجه يغسل من الإيه؟ من الرسغ للمرفق بس. لا، غسل الكفين في أول الوضوء ده سنة لا يلزم أصلا أن تفعلها تأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بقى في غسل اليدين بعد الوجه هنا يلزم غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى فوق المرفق، فلازم تعيد غسلها لما الكفين دول مع المرفق مع غسل اليدين إلى المرفقين وجوبا، لأن هنا ده ركن بقى. غسل الكفين في الأول كان سنة، هنا ركن لا يصح الوضوء إلا به. وأيديكم إلى المرافق، المرفق اللي هو احنا نسميه احنا الكوع، لكن هو ما اسموش كوع في اللغة، اسمه مرفق. إلى المرفقين يعني مع المرفقين، يبقى يلزم استيعاب المرفقين، وعشان تستوعبهم في الوضوء لازم حتتجاوز المرفقين بقليل، ماشي كده؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فيتضمن غسل الكفين والبراجم اللي هي ظهور العقل فيها تنايات أحيانا تتجمع فيها بعض العرق أو الوسخ، فيلزم التأكيد عليها في الإيه؟ في الوضوء. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية والجواهر والذهب اللي حيلبسه المؤمن في الجنة يبلغ منه حيث يبلغ الوضوء لحد ما كان بيتوضأ، لكن في النهاية لا يشرع لنا أن نتجاوز تجاوز فاحش أماكن الوضوء، وإلا بدأ تعدي. يعني معنى من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أنه يتجاوز مكان الوضوء بيسير، مش يغسل يتوضى لحد الكتف أو يغسل رجليه لحد الركبة، لا هذا ليس مشروعا، بل هذا من الاعتداء، لأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يتجاوز هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فالنبي كان يتجاوز المرفق بيسير ويتجاوز الكعب في غسل الرجلين بيسير صلى الله عليه وسلم. فلذلك في الحديث إن منكم أناس يعتدون في الوضوء والدعاء، من الاعتداء في الوضوء تجاوز المكان بفحش بكثرة يعني. طيب، يبقى احنا كده خلصنا غسل الكفين، مضمضة واستنشاق، غسل الوجه، يدين إلى المرفقين. بعد كده قال وامسحوا برؤوسكم. ولاحظ الفرق بين امسحوا وفي الأول اغسلوا. ايه الفرق بين الغسل والمسح؟ الغسل يلزم في استيعاب العضو بالماء، لكن المسح ما يلزمش في استيعاب، ده احنا هنمسح من فوق بس كده، حتى لو تحت ما وصلوش ميه. لذلك الرأس في الوضوء ما يلزم لهاش غسل، مجرد مسح من فوق كده بس، لكن لو جنابة يلزم تغسل رأسك وتخلل الميه لحد فروة الرأس، لان دي جنابة، لكن في الوضوء ما يلزمش تخفيفا، مجرد مسح. كان النبي يمسح برأسه ذهابا وإيابا مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. فأول حاجة في الرأس أنها تمسح ولا تغسل، لا يشرع غسل للرأس في الوضوء إجماعا، اللي يغسل رأسه في الوضوء متعدي، إلا لو بيغسلها إن فيه تراب ووسخ يبقى ده خارج الوضوء، دي قصة تانية، لكن الوضوء مسح للرأس. النقطة التانية إن مسح الرأس هل يلزم مسحه كله ولا مسح بعضه؟ قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. معلش هي الآيات النهاردة فيها فقه كتير. الباء هنا العلماء اتكلموا فيها برؤوسكم، هل هي باء الإلصاق يعني كأنها امسحوا كل رؤوسكم، أم هي باء التبعيض برؤوسكم يعني ببعض رؤوسكم وبالتالي ممكن تمسح مقدم الرأس بس أعمل كده وخلاص، ولا لازم أمسح كله ورايح جاي؟ العلماء اتكلموا في المسألة ديت. أحمد ومالك يرون أن الباء هنا للإلصاق وأنه يلزم مسح الكل من فوق بس، مش هخلل بس المسح يستوعب من فوق رايح جاي. أبو حنيفة والشافعي يرون أن الباء للتبعيض وأنه يجزئ مسح بعض الرأس. والحقيقة أن مسح الرأس في الوضوء فيه تجوز وتيسير في الشريعة. الدليل على الكلام ده أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح المسح على العمامة، اللي يلبس عمامة كان زمان بيلف العمامة كده تبقى مغطى الرأس كلها لفة كبيرة كده، فعلى بعض شروط عند العلماء هل يلبسها على وضوء زي الخف ولا لا، وده تبقى ساترة للرأس. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه مسح يوما على العمامة، ما شالش العمامة خالص، وبالتالي مسح الرأس في الوضوء فيه نوع من التيسير والتجوز. بل وأجاز للمرأة أن تمسح على الخمار، ما يلزمش أنها ترفع وتبين شعرها عشان تمسح لو في مكان مثلا عام ومش عايزة تكشف شعرها. بل وهو في الحج صلى الله عليه وسلم لبد شعره. طبعا في الحج لما إنسان يحرم ممنوع أنه هو يوقع شعره أو يحلق شعره أو كده، فالشعر كانوا زمان قديما يطلقون شعوره، الشعر لما يبقى كتير مع السفر والتراب طبعا بيسافروا على الجمال والدنيا حر وبتاع، الشعر بيتشعث ويبوظ، فيبقى الإنسان عايز يهرش فيه فممكن يقطع شعر كتير من نفسه وهو محرم، ما ينفعش يقطع شعر. فالنبي عليه الصلاة والسلام عشان يتلافى هذا الأمر لبد شعره قبل أن يهل للإحرام. يعني إيه لبد شعره؟ وضع حاجة كده زي الجل في زماننا اسمها صمغ، بتخلي الشعر يلتصق ببعضه ويجتمع شعثه ولا يتبعثر ويبقى ملموم في مكان كده، الصمغ ده أتقل من الجل كمان، يعني حاجة حائل قد يمنع وصول الماء. ومع ذلك كان يمسح على رأسه صلى الله عليه وسلم في وضوئه طول صلواته أثناء إحرامه من ساعة ما طلع من المدينة إلى أن عاد بعد أن تحلل من إحرامه صلى الله عليه وسلم. فالمسح الرأس في الوضوء فيه تجوز. الناس اللي بتسأل طب أنا بحط جل والجل تقيل هل وضوئي صحيح؟ أو وضوءك صحيح، لكن ساعة الغسل والجنابة لو الجل ده تقيل يمنع وصول الماء، لا لازم يتشال عشان الماء توصل لفروة الرأس وجذر الشعرة، لأن الجنابة يلزم فيها وصول الماء واستيعاب الماء إلى أرض الرأس. لكن في الوضوء ربنا يسر وتجوز للمسلمين في مسألة مسح الرأس في الوضوء، ماشي كده. وكذلك فيها مسحة واحدة، كل أعضاء الوضوء تغسل ثلاثا إلا الرأس، مسحة واحدة هي والأذن على الراجح. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نلاحظ ان برؤوسكم مكسورة، امسحوا برؤوسكم وارجلكم مفتوحة، ودي قراءة الجمهور قرأ على الفتح، يبقى اذا ارجلكم هنا مش معطوفة على الرأس، معطوفة على ايه؟ على الوجه واليدين. فيبقى تقدير الآية اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم الى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. المسح للرأس والغسل للوجه واليد والقدم، ده الأصل، ده ترتيب الآية. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى أخر وعمل فيه مقدم ومؤخر وحط مسح الرأس في النص؟ من أجل إيه؟ من أجل الترتيب. وده الدليل اللي بيستدل بيه الجمهور على وجوب الترتيب، إن الترتيب في الوضوء واجب. ما ينفعش تغسل رجليك قبل شعرك، ما ينفعش تغسل وجهك قبل، ما ينفعش تغسل إيدك للمرفقين قبل وجهك. الجمهور على وجوب الترتيب لأن ربنا فصل بين مغسولين بممسوح، مع ان كان تقدير الكلام اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين، لان الرجل بتغسل مش تمسح، وامسحوا برؤوسكم، لكن اتحطت مسح الرأس في النص وتأخر المفعول عليه به الثاني مؤخرا. ليه؟ ليحافظ على ترتيب اعضاء الوضوء سبحانه وتعالى. وده الراجح وجوب الترتيب، وإن قراءة الجمهور على الفتح ومعناها يعني اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، فيلزم غسل الرجل وليس المسح. المسح يكون على الخف إن كان لابس خف أو شراب بالشروط المعروفة للمسح على الخفين، لكن الرجل يلزم فيها الغسل، وده كلام الجمهور، وده دليل على وجوب الترتيب. طيب، وفي قراءة صحيحة أخرى بالكسر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. بس مش هي الأشهر، الأشهر وقراءة الجمهور بالفتح. هيبقى المعنى هنا إيه؟ إن ينفع أمسح على رجلي من غير ما أغسلها؟ لا، هو ظاهر الآية كده، لكن في أحاديث وأفعال النبي تدل إن مش ده المقصود. الشيعة بيحتجوا بالقراءة ديت، قراءة الأرجل بالخفض، وعندهم إن الرجل بتتمسح ما تتغسلش. الشيعة والروافض وإيران وغيره ما بيغسلوش الرجل، بيمسحوا عليها كده بس من غير خف ولا شراب ولا حاجة، هو بيمسح الرجل من فوق بس كده وخلاص. طب الكلام ده بيحتجوا بإيه؟ بيحتجوا بظاهر القراءة الأخرى اللي هي بالكسر، إن الرجل معطوفة على الرأس فتمسح. طب هل هو ده المقصود من القراءة ديت؟ القراءة صحيحة. نشوف، نفاجأ إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى صحابة غسلوا أرجلهم في الوضوء وتبقى قدر يسير في الرجل لم يتنله الماء، كان يزجرهم ويأمرهم بإعادة الوضوء. فلو إن المقصود في الرجل يكفي فيه المسح ما راجعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نفاجأ إن النبي قال ويل للأعقاب من النار، الأعقاب اللي هي الكعوب وآخر القدم، اللي بيغسل رجليه بسرعة كده وينسى حتة في رجليه من ورا مش باين، ويل للأعقاب من النار. ورأى صلى الله عليه وسلم حديث مسلم أحمد من حديث خالد بن معدان قال أن توضأ رجل فرأى النبي في قدمه لمعة قدر الدرهم، حتة كده مدورة قد الدرهم لم تنلها الماء، رجل كلها مبلولة والحتة دي نشف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. وفي حديث ويل للعراقيب من النار، اللي هي الكعوب والأعقاب، دي كلها أدلة تدل أن ليس المقصود من قراءة الكسر أن الرجلين كفافة المسح، لا، أما اللي هيحمل هنا قراءة الكسر على إيه؟ على مسح الخف. يبقى امسحوا أرجلكم إن كان في الخف، وده اللي ثبت من فعل النبي، أما بغير خف فيبقى اغسلوا أرجلكم. بعض السلف ظن أن الآية ديت نسخت جواز المسح على الخفين على قراءة الفتح يعني وأرجلكم، أن يلزم غسل الرجل يبقى ما عادش في مسح الخفين. بعض السلف ظن كده، لأن الآية دي تأخر نزولها، نزلت في أواخر يعني، وأنا قلنا سورة المائدة من أواخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. فهل يا ترى فعلا آية الوضوء دي نسخت جواز المسح الخفين؟ ده المسح الخفين رخصة كبيرة جدا نستعملها خصوصا في وقت الشتاء والبرد اللي احنا فيه ده. نقول حديث جرير ابن عبد الله البجلي يقول أسلمت بعد نزول المائدة، إسلام جرير كان بعد نزول المائدة وبالتالي بعد الآية دي، ورأيت رسول الله يمسح على خفيه بعدما أسلمت. يبقى نص الحديث إن النبي مسح الخفين بعد نزول المائدة، يبقى ليس المقصود من آية الوضوء نسخ مسألة المسح الخفين، ما زالت مشروعة. ذلك السلف كانوا بيقولوا فكان يعجبنا هذا الحديث، ليه؟ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، وبالتالي هو رأى النبي يمسح بعد ما كانت سورة المائدة وآية الوضوء دي نزلت، فلم تنسخ المسح على الخفين. والمسح على الخفين رخصة، ربنا سبحانه وتعالى رخصها بشروط أن أنت تبقى لابس الخف ده أو الشراب على طهارة، وأن يبقى ساتر للقدم كلها مش شفاف، وأنه لا يخلع، وأنه تتقيد بالمدة المسموح بها أنك تمسح على ظهر الخف كده من فوق يوم بليلة للمقيم، وبعد كده لازم يخلعوا ويتوضى، او ثلاث ايام بلياليهم للمسافر وبعد كده لازم يخلعهم ويتوضى، الا لو اجنب اصيب جنابة فلازم يخلع حتى لو لم تنتهي المدة. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تلاحظ ان الشريعة بتزلل كل عائق قدام الصلاة، ما فيش حاجة اسمها ما بيصليش، ما قلناش؟ صح. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يبقى هو خلص الحدث الأصغر الأول وانتقل سبحانه وتعالى إلى الحدث الأكبر. طب لو في جنابة لازم غسل، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، إفاضة الماء على كل البدن، واجب الغسل، ركن الغسل أن يعم الماء جميع البدن، يبقى أنت اغتسلت. لو إنسان قال بسم الله وألقى نفسه في حمام سباحة أو في بحر غطس وطلع كده اغتسل، ده الواجب الركن ان الماء توصل لكل مكان. وان كنتم جنبا فاتطهروا. طيب مفيش ماء او تعبان وممنوع من استعمال ماء، الدكاتره منعني، او مسافر ومش لاقي ماء في السكه، او جامع اهله واجنب ولا يجد ماء، هل ينفع ما يصليش؟ لا، مفيش حاجه اسمها ما يصليش. كل عائق قد يمنع من الصلاه ذللته الشريعه عشان لازم تصلي لأنه هو ده الشحن الإيماني بتاعك. في خوف، في حرب، في قتال، تشرع صلاة الخوف. في مرض، تيجي رخص للمريض أنه قد يتيمم أو يجمع الصلوات. في سفر، تيجي رخصة للمسافر لو مش لاقي مية يتيمم أو يجمع في الصلوات ويقصر. في مانع يمنع استعمال الماء، يجوز له التيمم. كل لا يوجد مانع يمنع صلاة إلا الحيض والنفاس فقط. لا يتصور مسلم لا يصلي إلا حائض أو نفساء فقط. أي عائق تاني له حل. مريض يصلي مش قادر يقف، يصلي قاعدا، مش قادر على جنب، مش قادر يصلي بيمشي عينه، يصلي بقلب لو مشلول خالص ينوي ويصلي بقلب. في الحرب يصلي صلاة الخوف زي ما اتكلمنا عنها قبل كده في شرح سورة النساء. مسافر يجمع يقصر، لكن لازم يصلي. لا يتصور مسلم يترك صلاة عن وقتها إلا حائض أو نفساء فقط. فإن كنتم مرضى، مريض، ممنوع من استعمال المية، أو على سفر مسافر وعدمت الماء مش لاقي مية، أو جاء أحد منكم من الغائط اللي هو الحمام قضيت حاجتك، أو لامستم النساء، على كلام الجمهور لامستم النساء بمعنى الجماع. ابن مسعود يقول إن ربكم حيي يكني إنما هو الجماع، يعني مقصود لامستم النساء أي جمعتم، لكن الله عز وجل حيي يكني بالمعنى من بعيد ولا يصرح، من باب الحياء والأدب الذي يؤدبنا به رب العالمين سبحانه وتعالى في الكلام عن هذه الأشياء. وده معنى لامستم، لأن لامس غير لمس، لمست الحاجة ده معنى، ولامس على وزن فاعل تدل ان في مقابلة بين اتنين، زي قاتل، بارز، حارب، يبقى في اتنين قصاد بعض، فلامس يبقى في تلامس بين الاتنين اللي هو معنى الجماع. او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، ابطل صلاة؟ لا، فتيمموا صعيدا طيب. وده من رحمة رب العالمين انه عمل هذه الرخصة ان الانسان يتيمم بالتراب ضربة واحدة في التراب ويمسح بها وجهه كفه، كده اغتسل من الجنابة او توضأ من الحدث الاصغر. ان كان مفيش مية، عادم الماء في صحراء فيهاش مية، وده امر يعني يصعب تصوره في زماننا، او في مية ولكن الطبيب منع من استعمال المية، انسان والعياذ بالله تعرض لحرق درجة تالتة وممنوع الماء تلمس جلده، يتيمم بس ما بطلش صلاة. لا يتصور مسلم يتوقف عن الصلاة. وفي مناسبة جميلة بختم بها، في صحيح البخاري امتى نزلت رخصة التيمم ديت؟ عائشة تحكي رضي الله عنها تقول سقطت لي قلادة ببيداء ونحن داخلون المدينة. النبي هو راجع من غزوة المريسيع مع الصحابة، وقع قلادة او عقد للسيدة عائشة، وكانت اناخ طبعا كل فترة بينزلوا يريحوا اناخ البعير، فبتدور على العقد بتاعها مش لاقياه، فسألت النبي عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم امر الناس ان هم يستنوا يدوروا ويبحثوا عن عقد عائشة رضي الله عنها من باب ملاطفة النبي لعائشة. شاهد، فتأخر الناس في البحث عن العقد، المية اللي معاهم كانت يدوب تكفيهم لحد ما وصلوا المدينة. لما تأخروا في النص فترة بحثا عن عقد عائشة، إيه اللي حصل؟ الماء نفذ. فأبو بكر تغيظ من عائشة، فتقول عائشة سقطت لي قلادة ببيداء ونحن داخلون على المدينة، فأناخ النبي ونزل وثنى رأسه في حجر، النبي نايم في حجر عائشة رضي الله عنها راقدا، فأقبل أبو بكر قال هو أبو السيدة عائشة طبعا، قال فلكزني لكزة شديدة في جنبي وقال حبست الناس عن الماء، يعني بسببك انت تحبسنا ووصلنا الوقت ما فيش ماء، هنتوضى منين؟ رسول الله لما يصحى يتوضى ازاي؟ قالت وأخذ ينخسني ويلكزني لكزا شديدا، قالت فوالله بي الموت، يعني من الوجع حموت من الوجع، وقد أوجعني لمكان رسول الله مني ومش قادر اقول خوفا ان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ هنا صلى الله عليه وسلم. قالت فاستيقظ رسول الله وحضر الصبح، فالتمس النبي الماء فلم يجد، قاعد يدور على الميه مش لاقي ميه، طب هنصلي ازاي؟ فهنا نزلت الايه وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وده رحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى، ضربة تضرب بها التراب، تمسح الوجه الأول قبل الكفين، نص الآية امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ثم تمسح اليدين. فقال أسيد بن حضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، وفي رواية ليست أول بركتكم آل أبي بكر، يعني حتى تأخير عائشة للقافلة كان سبب في خير نزول هذه الرخصة يستعملها المسلمون إلى يوم القيامة. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، الله رفع الحرج والإثم والإصر عن هذه الأمة، كل حاجة ميسرة، ما فيش حرج ومشقة في هذا الدين، ربنا رفع هذا الحرج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. الوضوء طهارة والصلاة طهارة، طهارة حسية وطهارة معنوية، وليتم نعمته عليكم سبحانه وتعالى، إتمام النعمة واكتمال الإيمان في القلب بالصلاة، ولعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون هذه النعمة. حينما ترى، لو تتخيل كم الذنوب اللي بتتساقط منك، في بعض الأثار إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن إذا بدأ صلاته تحضر ذنوبه عند رأسه، ثم كلما ركع وقام تتحات ذنوبه من على ظهره كما يتحات الورق من على الشجر. فلو تتخيل كم الذنوب اللي تتخلص منها في الوضوء والصلاة إذا خشعت واحتسبت ونويت واستحضرت القلب، لشكرت الله حتى تموت على هذه النعمة، نعمة الصلاة ونعمة الوضوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا.